طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا ما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. طيب يا شباب، احنا اليوم إن شاء الله تعالى عندنا كتاب الحدود. إن شاء الله تعالى في المحاضرتين هذه، اللي هي محاضرة اليوم الاثنين ومحاضرة الأربعاء، ننتهي من آخر كتاب من كتب المادة العلمية. بدأنا بالجنايات، توسطنا بالديات، واليوم إن شاء الله تعالى عندنا الحدود، هنقسمها على محاضرتين وننتهي منها بإذن الله تعالى. طيب، الآن الحدود، يبقى يذكر لي طبعا الحدود اللي تعرفونها، اللي هو حد الزنا وحد السرقة وحد شرب الخمر، الحدود اللي نعرفها يعني، هو حد القذف إلى آخره. يقول الآن الحدود جمع حد، طبعا هذا جمع الحدود، مفردها حد، جمع حد، وهو لغة المنع، وحدود الله محارمه، واصطلاحا حدود الله محارمه، طبعا هذا يعتبر في اللغه معنى واسع، يعني الامور اللي حرمها الله تعالى، واصطلاحا عقوبه مقدره شرعا في معصيه لتمنع من الوقوع في مثلها. ايش يعني عقوبه مقدره شرعا في معصيه؟ يعني لو قلنا على سبيل المثال الزنا في 100 جلده، هل يجوز لي اني اخلي 99 جلده؟ لا. طيب، هل يجوز اخلي 101 جلده؟ لا. اذا مقدره شرعا اللي هي 100 جلده لتمنع من الوقوع في مثلها، هذا الان اللي عمال انا اجلده اللي هو المحدود، لما يشعر انه الناس حوله عمال يتفرجون عليه وهو ينجلد ويتالم شويه، ما عاد يرجع لهذه المعصيه، هذه ناحيه. وكذلك الموجودين من الناس ما يقعون في هذه المعصيه، يقول كيف نقع في المعصيه دي، ويجيبون الان قدام الناس ويجلدونا بهذه الطريقه، فما ينبغي ذلك ابدا. لذلك هذا معنى عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها. طيب، معروف الآن عندنا أنه الحد لا يجب إلا كما يقول الآن اللي هو يعني عندنا الحجاوي هنا، يقول لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل. بالغ عاقل اللي هو البالغ العاقل اللي هو يعني يقول 15 سنة فأكثر لحديث رفع القلم عن 3. معناته رفع القلم عن مين؟ عن الصغير وعن المجنون وعن النائم، هذول ما عليهم حد ابدا. حتى لو وقع يعني حتى لو زنى طفل عمره 10 سنوات او قذف، ما يقام عليه حد، وكذلك المجنون، وكذلك مين؟ وكذلك النائم. طيب، يقول ملتزم احكام المسلمين. من هو الملتزم احكام المسلمين؟ انا عندي 3 ديانات تقريبا بينهم تشابه. ديانة الإسلام هذه الديانة الصحيحة، وعندي ديانتين محرفة، اليهودية والنصرانية، لكن في بعض التوافقات بيننا وبينهم. زي إيش التوافقات على سبيل المثال؟ التوافقات زي على سبيل المثال لو قلنا مثلا في قضية الزنا، الزنا محرم في الإسلام وفي النصرانية وفي اليهودية، وأنتم تعلمون قصة اليهودي اللي زنى في المدينة بيهودية، وكان الحكم في التوراة اللي هو الرجم لأنهم كانوا محسنين. فالحكم في الاسلام وافق الحكم اللي في التوراه، وبناء على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رجم اليهوديين كما في صحيح البخاري، زنيا وثبت زناهم يعني شرعا، وكان محصنين فرجمه النبي عليه الصلاه والسلام. اذا ملتزم احكام المسلمين يعني يكون دينه وشرعه ينص على ذلك. ليش يقول ملتزم احكام المسلمين كمان؟ عشان عندنا الهندوسي على سبيل المثال لو جاء في المملكه العربيه السعوديه وزنى بهندوسيه، يقول مثلا ديانتي ما تحرم الزنا، فما نستطيع ان نسمع ان في هذه الحاله ايش؟ ما نستطيع ان نطبق عليهم حكم الزنا. يقول مسلما كان او ذميا، ها؟ مسلم زينا، ذمي لانه اهل الكتاب زينا في قضيه بعض المحرمات زي الزنا، يقول بخلاف الحربي والمستعمل. الحربي والمستعمل عشان احنا كذا نختصرها شويه، نقول على سبيل المثال لو كان هندوسي عندي في المملكه وكانت احكام دينه ما ترص على تحريم الخمر ولا على تحريم الزنا، بهذه الطريقه انا ما استطيع اني اعاقبه ولا اني اقيم عليها بالحد. يقول عالم بالتحريم. عالم بالتحريم يعني يعرف التحريم، يعني انا في المملكه العربيه السعوديه اعرف ان الزنا حرام، بس لو واحد بريطاني دوبه اسلم قد لا يعلم انه الزنا حرام، والله ما يعرفوا ان الزنا حرام في هذه الحاله. ولذلك لو زنى ما استطيع اقيم عليه حد الزنا، فابلغه ترى الزنا حرام، لا تزني مره ثانيه، الاسلام ينص على تحريم الزنا. فخلي بالك لو زنيت مره ثانيه راح اقيم عليك حكم الزاني، لقول عمر وعثمان وعلي لا حد إلا على من علمه. جميل. طيب اللي يقيم حد الزنا عندنا من هو اللي يقيم الحد؟ دائما الإمام. زي ما قلنا في القصاص لابد من وجود الإمام عشان تفقد الآلة، فيقيمه الإمام. من هو الإمام المقصود به الآن؟ القاضي أو نائب القاضي أو نائب القاضي. طبعا القاضي عندنا الآن في المحكمة الشرعية ما عاد يخرج لتطبيق الحدود، يخرج نائب عشان يشوف إيش يشوف؟ يشوف المحدود هل هو فعلا هذا اللي حنيجي هو الرجل اللي قام بالجريمة هذه، نتأكد كذلك إنه الصوت كيف الآن، حنشوف الصوت اللي حيجلد به هذا الرجل، أماكن الجلد فين حتكون على سبيل المثال، في فروقات عندي بين الرجل والمرأة في الجلد مثلا، هكذا يعني. ها طيب، فنقول الآن في هذه الحالة فيقيمه الإمام أو نائبه مطلقا، سواء كان الحد لله تعالى كحد الزنا. إيش يعني حد لله حد الزنا؟ يعني حق لله تعالى، يعني حتى لو كان في توافق بين الزاني والزانية، والله متوافقين راضين ببعض منهم الزنون، هذا راضي وهذه راضية، أيوة لو مسكناهم ووديناهم للقاضي قالوا نحن برضانا نزني، نقول والله الحق لله في ذلك مش لكم، ما يقوم ده على دفاعكم، الله يقول لابد من جلد الزان والزانية مثلا، أو لآدمي كحد القذف. حد القذف لو رجل قال لرجل يا زاني يا لوطي، أيوة من حق الآن المقذوف إنه يصفح يقول لا أنا سامحته خلاص، يسقط الحق هذا، ومن حقه إنه إيش؟ إنه يطالب بالحد. شايفين الفرق الآن بين الزنا وبين حد القذف؟ حد الزنا ما في عفو، أما حد القذف في عفو في هذه الحالة، في عفو إذا حد يعفو. يقول لأنه يفتخر إذا اجتهاده ولا يؤمن من استيفائه الحيف، فوجب تفويضه إلى نائبه أو نائب الله تعالى في خلقه. الحيف فعلا أخاف يجلدون الزاني فوق المية جلدة كمان، 101 يموت الرجال. ممتاز جدا. طيب بعد كذا انتقلوا معي الله يسعدكم شطرين ثلاثة، نبغى نتكلم الآن شطرين ثلاثة. إيش شطرين ثلاثة؟ يقول ويضرب الرجل في الحد قائما، نبغى نشوف الفروقات الآن بين الرجل والمرأة. يضرب الرجل الآن لما نجي نجلد الرجال على سبيل المثال، نجلد الآن في الحد إيش؟ قائما، خلي واقف ونجلده، لأنه وسيلة إلى إعطاء كل عضو حظه من الضرب. ممتاز، يعني خلي واقف ما يكون جالس، عشان بخفيفني المرأة بعد شوية لازم تجلد إيش؟ جالسة بصوت. إيش هو الصوت؟ لما جيت عند الحنابلة دور الصوت هذا إيش هو؟ سبحان الله، لقيت الصوت هذا عبارة عن إيش؟ والله توقعت أنا شيء من الجلد، يعني اتضح لا مو من الجلد، اتضح إن الصوت المقصود به إيش؟ الخيزرانة، يقولون الغصن، لا هو الكبير مثل غصن الشجر ولا هو الصغير مثل السواك، يعني خيزرانة تستخدمها الدولة عندنا الآن في الجلد. إذا عرفنا الصوت إيش هو ممكن نكتب عليها خيزرانة. بصوت وسط لا جديد ولا خلق، إذا حبيت تشكلونها ما يكون جديد لو اشتريته عشان يكون قاسي يعني يألم، ولا يكون خلق بمعنى قديم باري، ما يصلح الخلق هذا لأنه ما يؤلم. يقول بفتح اللام لأن الجديد يجرحه والخلق لا يؤلمه. طيب إيش كمان من الأمور؟ ولا يمد، يعني ما أجي أفتح على الأرض، ولا يمد ولا يربط، ما كتف يدينه ورجلينه اللي هو مجلود، ولا يجرد، يعني ما خصف له ملابسه كاملة، المحدود من ثيابه عند جلده، لقول ابن مسعود ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد، بل يكون عليه قميص وقميصان، يعني تخيل عليه الثوب السعودي والخليل الداخلية البيضة اللي نلبسها حنا، عشان هل تقيل قضية إيش؟ الضربة حقت الجلد هذا ما يجرح له ظهره مثلا. جميل. وإن كان عليه فرد أو جبة محشوة نزعت، لو كان عليه كوت ولا كذا أنزعها طبعا من عليه، ليش أنزعها؟ عشان ما حيتألم كذا طبعا. صحيح. ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد، لأن المقصود تأديبه لا إهلاكه، المقصود تأديبه لا إهلاكه. جميل. ولا يرفع ضارب يده بحيث يبدو إبطه، وهذا كان قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ماذا يقول عمر؟ يقول للجلاد يقول اضرب ولا تريني إبطك، يعني أجلد وخلي بالك أن يكون العضد طاقب كذا على الجسم وعلى الجسد، وأضرب بهذه الطريقة. جميل جدا، معناته أنا ما مفترض أني أرفع يدي وأجلد، لأنه خلي بالك من رفعت يدي وجلدت جلدة حيكون الجلد بهذه الطريقة كأنه بجلدتين أو ثلاثة. إذا أنا أطبق يدي على جسمي كذا وأضرب بالساعد بهذه الطريقة وأنا ماسك العصاية حتى لا يعني أهلك بقضية الضرب. طيب نجي لقضية الضرب، قال وسنة نفرق الضرب على بدنه، عجيب. طبعا خلوا بالك ما حيكون على الوجه، يعني على ناحية الجسد، أو عفوا على ناحية الصدر، حيكون في الظهر على بدنه، ليأخذ كل عضو منه حظه، ولأن توالي الضرب على عضو واحد يؤدي إلى القتل. ممتاز، لا أركز على منطقة معينة، أفرج الضرب شوية هنا وشوية هنا وشوية هنا، ويكسر منه في مواضع اللحم، فين يعني؟ الإليتين، الأرداف، والفخذين، ويضرب من جانب ظهره، يعني آخر الظهر، وما قاربه، ويتقي وجوبا الرأس، ما ضرب على راسه، والوجه، والفرج، والمقاتل، المقاتل قلنا عليها مثل القلب أو الخصية أو كذا. كالفؤاد والخصيتين، لأنه ربما أدى ضربه على شيء من هذه إلى قتله، أو ذهاب منفعته فعلا. أنا ممكن بهذه الطريقة إني أنا لو ضربت على رأسه ولا على وجهه ولا على فرجه، يا أقتله يا ضيع له عينه، أنا ما هذا المقصود، أنا المقصود إني أدب فقط. طيب نيجي نشوف المرأة في الجلد، إيش نسوي فيها؟ والمرأة كالرجل فيه في الجلد، يعني أي في ما ذكر، إلا أنها تضرب جالسة، هذا فرق فقهي الآن عندي، الرجل واقف والمرأة جالسة، لقول علي رضي الله عنه تضرب المرأة جالسة والرجل قائما، وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها لئلا تنكشف. يا سلام، معناته امسك على ثيابك، ايش انا قلت امسك على ثيابها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال للغامديه لما جاءته قالت يا رسول الله اقيم علي الحد، وكان ولدها كبر عمره سنتين، قال لوليها شد عليها ثيابها، او شك عليها ثيابها. ايش معنى شك؟ شك يعني حط المشابك، حط في عبايه وشك بالمشابك، عشان الحين لما حنرجمها حتتالم وتتقلب وما نراها هي تظهر قدام الرجال. هذا يعني يصير منظر يعني مغري شويه. كذلك في الجلد، تمسك المراه وتشد عليها ثيابها عشان لا تتقلب كثير قدام الرجال. طيب، وتمسك يداها لئلا تنكشف، لان المراه عوره، وفعل ذلك بها اثر لها، وفعل ذلك اثر لها. جميل جدا. طيب هل الان عندي انا تاخير الحدود يجوز ولا ما يجوز تأخير الحدود؟ يعني على سبيل المثال، لو لقيت لي واحد من الناس مثلا جاني وشرب خمرة، ولما مسكناه عشان نقيم على حد الشرب اللي هو 80 جلدة، فوجئت انه الرجل يعني كان مريض مذكر، هل يؤخر عنه هذا الحد ولا ما يؤخر؟ سؤال يطرح نفسه يعني كذا، ها؟ هل يؤخر عنه عشان يقام مذكر؟ شوف ايش مكتوب هنا، لو تعديتوا سطرين ثلاثة، يقول ولا يؤخر حد لمرض. عجيب، يعني لو كان مذكر ما يؤخر الحد في هذه الحالة، ولا يؤخر حد لمرض ولو رجي زوال. عجيب، يعني حتى الزكمة تاخذ أسبوع تروح، ما يؤخر، يجلد على طول يعني حدود الله تقام على الفور، ولا لحرق. عندنا بعض الأحيان يجيني في جدة درجة الحرارة فوق 40 45، ما يؤخر، أو لبرد برضه ما يؤخر، لو كان برد عندنا في الشتاء في الأبهى مثلا، فإن خيف من الصوت. طيب لو خفت من الصوت اللي هي الخيزران لو ضربته بها، قال لم يتعين فيقام بطرف ثوب ونحوه. جميل جدا، معناته انا لو جيت لبعض الناس لقيت جسمه نحيل وضعيف مره مسكين، وقد شرب خمره، ان جلدته بالباكور هذه او الخيزرانه ممكن يموت معايا، ايش الحل في هذه الحاله؟ قال نجلد لو بطرف ثوب. من فين جاب هذا الكلام؟ جاب هذا الكلام من دليل كذا قالوا الحنابله، انه في رجل كان لصق جلده بعظمه من شدة النحافة والتعب اللي فيه والهزل، فدخلت عليه جارية وضعته الطعام، فضحكت لها وضحكت له، بعدين وقع عليها، فسأل أصحابه يسألون النبي عليه الصلاة والسلام، قال إنه يعني أنا عصيت الله تعالى، إيش الحل؟ فقال يا رسول الله هذا وقع على جارية، وممكن هو يعني في هذه الحالة إنه يعني لو جلدناه 100 جلدة بالباكور يموت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا له 100 عثكال فاضربوه بها ضربة واحدة. ايش العثكال هذا؟ تعرفون النخلة محل منبت البلح اللي هي العروق هذه، قال لهم اجمعوا 100 عرق، وحنا عندنا في الزنا 100 جلدة، اجمعوا له 100 عرق من هذه واضربوه ضربة واحدة. جميل جدا. طيب لو كان عندنا ثوب على سبيل المثال او غتره مثلا، نمسك الغتره كذا ونضرب بها باي، المهم انه على قدر صحته نستخدم الاله، يعني ضعيف مره نستخدم اله بسيطه، قوي زي وزيكم الله لا يجيب شر، ممكن يعني يستخدم لذلك لهذه الحاله ايش؟ اللي هي الخيزران. طيب ويؤخر بالسكر حتى يصحى. جميل جدا، فرق فقهي. عندي فرق فقهي يا شباب هنا بين قضية المرض وقضية السفر. في المرض، في المرض ما يؤخر الحد، قلت لكم زكي يجي على طول، لكن لو جابوا لي سكران وانا قاضي الان بحكم عليه بالجلد 80 جلده، لو جلدته هو سكران والله مو داري عن حاجه، كيف قد يضحك يحسب اني عمال امزح معاه. اجل ايش يسوي في هذه الحاله؟ استنيه لين يصحو، لين يفيق، ثم بعد ذلك ايش؟ ثم بعد ذلك اجلد 80 جلد عشان يشعر بالالم ويشعر بالاهانه ويعرف انا ليش جلدته، جلدته عشان تكون تشرب خمره في الاصل. واضح؟ اذا ما يؤخر الحد لمرض وانما يؤخر لايش؟ يؤخر لسفر. طيب جميل. شوفوا لي باب حد الزنا الان، باب حد الزنا. الزنا عند الحنابلة الان طبعا عمل عدي حاجات عشان يعني نلحق ان شاء الله تعالى. حد الزنا، الزنا هو فعل الفاحشه في قبل او دبر. اذا عند الحنابلة، عند الحنابلة الزنا يكون بفعل الفاحشه في القبل بالاتفاق، لكن في الدبر خلاف. عند الحنابلة ما يعتبر رواق، يعتبر الزنا من وقع على امراه في دبرها اجنبيه يعتبر زنا. طيب فان كان محصن يرجم، وان كان غير محصن يجلد 100 جلده، يجلد 100 جلده كذا الحنابلة. ايوه هل هذا مثل راجح؟ لا طبعا مرجوح، مو صحيح. عندنا الزنا زنا، وعندنا الفعل، الفعل الفاحشه في الدبر يسمى رواق على طول عندنا، وحكم القتل، وحكم القتل وخاصه بالرجال، يعني خاصه اذا كان هذا الموضوع متعلق بالرجال، لان هذا كان فعل قوم لوط كان في الرجال. جميل جدا. طيب اذا زنى المكلف، المكلف البالغ العاقل، المحصن، من هو المحصن عندي في حد الزنا؟ لان عندي محصن في حد الزنا وعندي محصن في حد القذف. هو حيقول لي الان اذا زنى المكلف المحصن ورجم حتى يموت. جميل. اذا المحصن يرجم لقوله عليه الصلاه والسلام وفعله. ايش قوله وايش فعله؟ اما قول النبي صلى الله عليه وسلم فانت تتذكرون الايه اللي فيها واللاتي ياتين الفاحشه من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعه منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا. عجيب. كانت كذا عقوبه المراه اذا زنت، تحبس في البيت ويقفل عليها الباب، بس تعطى اكل وشرب لين الوالد يتوفاها. بعدين قال حتى او يجعل الله لهن سبيلا. ثم نزل جبريل من السماء عليه السلام وقال قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والسيب بالسيب رجما بالحجاره حتى الموت. جميل جدا. هذا هو السبيل، هذا هو السبيل، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. طب فعله، الفعل النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعز رضي الله عنه، ورجم الغامديه رضي الله عنها، ورجم الجهنيه رضي الله عنها، ورجم اليهوديين في المدينه زنيا فقام الحد عليهم رجما. اذا في قول وفي فعل. يقول ولا يجلد قبله ولا ينفى. طيب لو واحد عندنا زنى، هل اجلد 100 جلده واغرب عام وبعدين اقتله بالرجل؟ لا، ما دام الرجل موجود عامه نسقط الرجل، انتهينا ونقتله وانتهى الامور. طيب من هو المحصن الان عندي في حد الزنا؟ والمحصن في حد الزنا من وطئ. ها كلمه وطئ على طول انا اتخيلها انها تكون في القبل، يعني ها الوطئ متعلق بالقبل دائما عندي. والمحصن من وطئ امراته زوجته المسلمه، ايوه هذا المحصن المسلمه، يعني زوجته امراه مسلمه ووطئها في القبر، او الذميه. هل يجوز الزواج من الذميه؟ طبعا اليهوديه والنصرانيه يجوز. او المستامنه، لو واحده عندنا في المملكه العربيه السعوديه الان نصرانيه مستامنه عندها اقامه وتزوجها انسان في نكاح صحيح، النكاح الصحيح مكتمل الاركان والشروط حقت النكاح. وكان الوطئ في قبرها. جميل. يعني وطئها في القبر. والزوجان بالغان عاقلان حران. الزوجان بالغان عاقلان حران، فإن اختل شرط منهما أي من هذه الشروط المذكورة في أحدهما، يعني في أحد الزوجين، فلا إحصان لواحد منهما. يكفل هنا. نشوف الآن، يلا نضرب الأمثل عشان نشوف. أقول كالتالي: رجال، رجال عمره 20 سنة تزوج بنت شاب عمرها 20 سنة، كلاهما مسلم وكلاهما بالغ عاقل حر، ودخل الرجل بهذه الزوجة ووطأها في القبر، وبعد شهر حب يسافر برا المملكة العربية السعودية وزنى. ايش اعتبره في هذه الحالة؟ اعتبره زاني محصن يرجم. بلاش بقول في خارج المملكة عشان خلينا الاحكام، لو كان في المملكة العربية السعودية عشان الدولة تقيم يعني احكام الله في امور زي هذه. زنى في المملكة العربية السعودية الله لا يجيب شر، فهذا اسميه زاني محصن يرجم. طيب لو هي المرأة دي خرجت مع صاحبها وزنت بنفس التفاصيل هذه اللي قلت لكم عليها، اللي تعتبر محصنة وترجم. اتفقنا؟ ايوه اتفقنا. طيب ايش الصور الان اللي بطلعها من هذا الموضوع؟ لو عندي ولد عمره 10 سنوات، كم عمره؟ 10 سنوات. قال يا والدي زوجني وانا حالتي المادية ممتازة الحمد لله. قلت يا والدي انت صغير لسه. قال والله الله يخليك زوجني، انا مشتهي اتزوج. قلت له ابشر، خلينا نشوف لك واحدة توافق عليك. فجيت لبنت عمرها 20 سنة بالغة عاقلة، قلت لها عندي ولدي عمره 10 سنوات ويبغى يتزوج، عندك مانع انك يعني تقبلين بك زوج؟ قالت لا ما عندي مانع، بالعكس لي الشرف اني اجتمع اسرتكم. قلت لها اهلا وسهلا. فزوجت الولد من مين؟ من هذه البنت. الولد عمره 10 سنوات والبنت عمرها كم؟ 20 سنه. فدخل هذا الولد اللي عمره 10 سنوات بالبنت اللي عمرها 20 سنه زوجته، دخل بهم الدخول الشرعي. ايوه. وبعدين بعد شهر شهرين من الزواج، ايوه، ما بقول الولد راح زنى لانه مرفوع عنه القلم بنص حديث النبي عليه الصلاه والسلام، وانما اقول انه البنت هذه راح زنت في عمرها 20 سنه. هل يقام عليها حد الزنا الرجم؟ بقول هي محصنه والرجال دخل بها في هذه الحاله؟ لا، ما يقام عليها حد الزنا اللي هو الرجم. خلوا بالكم الرجم ما يقام عليها. ليه ما يقام عليها الرجم؟ لانه ما ثبت احصانها في هذه الحاله، ما ثبت احصانها في هذه الحاله، وانما تجلد 100 جلده وتغرب عام. ليه؟ من فين جبت الكلام؟ هذا كلام قالوا الحنابله، ان يكون الزوجان بالغان. طب هو طفل وهي بالغه. ها فهمت الهرجه الان. ان هي في هذه الحاله ما يقام عليها حد الزنا، وانما فقط لا غير تجلد 100 جلده كانها غير محصنه، غير محصنه. طيب كذلك عندي ولد متوحد عمره 20 سنه. وقلت الان الولد هذا خايف علي انا اموت وخلي مين يرعاه؟ خليني ازوج بنت ويجيب منهم اطفال يصير عيالي يقومون على خدمته. وحالتي الماديه كويسه ما شاء الله تبارك الله. فجيت زوجت هذا الولد اللي هو المتوحد ولدي من بنت عمرها 20 سنه عاقله بالغه، قلت لها تقبلين بولدي المتوحد بس ما عندي مشكله وارعاه وان شاء الله تعالى خاف الله فيه، وكمان ايش؟ وكمان يعني اخذ فيه اجره. المهم جلست مع المتوحد هذا 6 شهور جننها. دخل عليها وجاب منها اطفال، قرفت منه وراحت زانت وهي على ذمته، ما طلقت منه على ذمته. ايوه. هل اعتبرها في هذه الحاله محصنه ولا غير محصنه؟ انا اعتبرها غير محصنه. ليش؟ لانه الان برضه عند الحنابل ان يكون الزوجان عاقلان، وهذا الولد اللي هو ولدي مجنون يعتبر، وهذه الان تعتبر عاقله فما تعتبر محصنه، تعتبر غير محصنه، فما يكون عليها حد الرجم وانما يكون عليها فقط الجلد او تغريب عام. طيب اعطيني حاجه ثالثه. قال اللي هو الحران. لو انا عندي على سبيل المثال مثلا رقيق اشتريت لي رجل يعني بفلوسي عمره 20 سنه وزوجته بامراه رقيقه عندي من زمان، زوجتهم على بعض ابغاهم يعني يجيبوا لي اطفال ابيعهم في السوق، زوجتهم على بعض وبعد ما زوجتهم على بعض جابوا لي 4 اطفال الحمد لله ومكسب ما شاء الله ابيع واشتري. بعدين هذا الرجل راح زنى او هذه المراه راحت زنت. طيب وهم عمرهم على 20 سنه، هل اقيم عليهم حد الزنا اللي هو الرجل؟ لا. كيف الكلام هذا؟ اقول لانه انت مثلث الشروط انهم لابد يكونون حران. يعني الرجل حر والمراه حره. الان كمان يعني يعتبران هذا عبد وهذه امه. فيقام عليهم اللي هو الجلد 50 جلده. 50 جلده لانه دائما العبد على نصف الايش؟ على نصف الحر. جميل. طيب هذا الكلام ذكرته بالنسبه لمين؟ ذكرته بقضيه الاحصان. طيب الغير المحصنين الشباب المساكين الغلابه دول اللي ما هم متزوجين اللي ما عندهم نساء، ايش حكمهم اذا زنوا؟ وكذلك البنات اللي ما غير متزوجات، يقولون اذا زن المكلف البالغ العاقل الحر غير المحصن، ايوه غير المحصن، ايوه، جلد 100 جلده بقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلده. جميل. وغرب ايضا مع الجلد عام، ويغرب كمان كم؟ سنة. يعني لو زنى عندي في جدة اغربه على فين؟ على فين على طول؟ اغربه الى تبوك مثلا، اخلي سنة هناك في تبوك. ليش؟ عشان تنسى قصة الزنا هذا اللي سواه هنا في جدة. لما روى الترمذي عن ابن عمر ان النبي عليه الصلاة والسلام ضرب وغرب، وان ابا بكر ضرب وغرب، وان عمر ضرب وغرب. طب التغريب طبعا للرجل والمرأة كما تعلم، كويس هذا الكلام؟ كويس. طيب دائما تخلوا لي بارك الله يسعدكم في كتاب الحدود ان الرقيق على نصف من الحر في ايش؟ الرقيق على نصف من الحر في قضية العدد في الجلد، فلو كان عندي انا اذا زنى الحر غير المحصن جلدت 100 جلدة، طيب العبد حجلده 50 جلدة، طيب يجيني في القذف الحر اجلده على سبيل المثال 80 جلدة، العبد اجلده على سبيل المثال 40 جلدة، في شرب الخمر الحر اجلده 80 جلدة، والعبد اجلده 40 جلدة، دائما على نصف العبيد، ها؟ على نصف العبيد في هذه الحالة. طيب. الآن عندي شروط الزنا، شوفوا، ولا يجب الحد للزنا إلا بثلاثة شروط. ركزوا لي على هذه الأمور الله يعطيكم العافية، اللي هي أنا اللي أنقل عنها خلاص نتعداها، ما تعداها بكم سطر. إذا ولا يجب الحد للزنا إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول أحدها تغييب الحشفة الأصلية كلها. اكتب على الحشفة الكمرة، الكمرة هي مقدمة الذكر، الكمرة مقدمة الذكر الأصلية. أي أصلية؟ عشان يبين لك أنه هذا الذكر الأصلي اللي هو زيني وزيك. ليش؟ عشان عندنا خنثى، الخنثى من المخلوقات اللي قلت لكم عليه سابقا اللي هي دية الخنثى. الخنثى ده يكون عنده فرجين، فرج ذكر وفرج أنثى، فالحشفة الأصلية عند الخنثى ليست أصلية، وإنما هي ما تعتبر، يعني هي مثل ما هي عند الذكر العادي. ها، اذا مقصود الشيخ الان ان يغيب الحشفه اللي هي الكمره الاصليه من الذكر الاصلي مخنثه كلها، يعني قدرها او قدرها لعدم، يعني لو كانت مقطوعه في حادث انقطعت هذه الكمره في حادث قدرها من القضيب في قبل او دبر، ها برضو الحنابله يركزون على انه الدبر يعتبر زنا، هذا مذهبهم، في قبل او دبر اصليين. ايش الاصليين؟ الاصليين المقصود بها اللي هو اخراج الخنثى، لان الخنثى قبله ودبره غير اصلي، معناته الزنا مع الخنثى غير الزنا مع الانثى عند الحنابله. جميل، معناته لابد تكون انثى هذه اللي عمال يزني بها مش خنثى، من ادمي عشان يخرج لنا الحيوان، لو وقع على دابه ما في في هذه الحاله ايش؟ ما في هذه الحاله يعني اقامه حد. من ادمي حي، ما معنى حي؟ حي ما يكون ميت، بحيث انه لو اخذ امراه من المقبره وراح يعني زنى بها ما يقام عليه حد الزنا في هذه الحاله. فلا يحد من قبل او باشر دون الفرج. يكفي الى هذا الحد، خلاص. عرفنا الشرط الاول، عرفنا. نجي على الشرط الثاني. الشرط الثاني قال انتفاء الشبهه. ما معنى انتفاء الشبهه؟ لابد ان يكون هذا الزنا واضح المعالم تماما. ما في اي شبهه تخليني اني اقول انه هذا الزنا ايش؟ انه هذا الزنا يعني زنا حقيقه. طيب ايش الشبهه اللي بيقول لي عليها؟ قال انتفاء الشبهه لقوله عليه الصلاه والسلام ازرع الحدود بالشبهات ما استطعتم. هذا خلوا بالكم بس للفائده، مو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، انما هو اثر عن ابن مسعود صحيح متصل، لكنه مو حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام، كل ما ورد هذا الحديث ولقيتوه عن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبروه انه حديث ضعيف، لكنه اثر صحيح عن مين؟ عن ابن مسعود. فلا يحد وقت أمة له فيها شرك. بدأ في الشبهات الآن، واضح؟ يعني لو أنا اشتريت أمة وواحد من أصحابي معايا في جدة، كنا ونروح الجامعة أنا ويا طلاب، فقلت له ايش رايك نشتري أمة تخدمنا في البيت؟ أنا أدفع فيها 5000 وأنت 5000، قال لي طيب. فجيت أنا من الجامعة لقيته عمال يطأ هذه الأمة، هل يجوز ان اقيم عليه حد الزنا 100 جلده لو كان غير محصن او ارجم لو كان محصن؟ لا. ليه؟ لانه له فيها شبهه. ايش شبهه؟ شبهه الملك، يمتلك نصف الجاريه. جميل. طيب هذه الجزئيه الاولى. بعدين او وطئ امراه في منزلها، لعبديه عبدو معي الله يسعدكم، ها؟ او وطئ امراه في منزله ظنها زوجته. يعني لو جاء لبيته ودخل كذا في الليل وجاء على فراشه والدنيا كلها ظلام في ظلام، وشاف امراه على فراشه توقع انها زوجته، واتضح بعد كذا انها غير زوجته، ظنها زوجته. ايوه، هذا يعتبر شبهه من الشبهات. طيب ايش كمان؟ يقول او وطئ امراه، طبعا عدي الصوره المتشابهه يحب اعديها خلاص، يكفيني صوره. او وطئ امراه في نكاح باطل. ايش هو النكاح الباطل؟ اعتقد صحته. من الأنكح الباطل الآن إن الإنسان على سبيل المثال يزوج المرأة في عدتها، المرأة تكون معتدة من عدة وفاة أو طلاق بالساعة، ما لها شهر واحد وتزوجوا الاثنين، هذا يعتبر ايش؟ هذا نكاح باطل. جميل. طيب، بس هو اعتقد صحته. لما جينا قلنا له كيف تتزوج المرأة دي وهي لسه ما لها شهر في العدة؟ قال والله العظيم كنت احسب انه يجوز. اتوقع المرأة من يوم ما يطلقها زوجها ممكن يتزوجها واحد على طول. ما اعرف الكلام اللي تقولون لها عدة وما عدة والكلام ذا. ها، اذا هذا برضه اعتبره ايش؟ اعتبره شبهة. طيب، او وطئ امرأة في نكاح مختلف فيه كمتعة او بلا ولي. ممتاز جدا. وطئ امرأة في نكاح مختلف فيه كمتعة. نكاح المتعة الآن، نكاح المتعة عندنا نقول لكم حرام بالإجماع. كان يرى ابن عباس رضي الله عنه حليته، لأنه ما سمع خبر من النبي صلى الله عليه وسلم في قضية التحريم أنه حرم النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، وبعد كذا انعقد الإجماع بعد ابن عباس على تحريمه. فجاء واحد قابلني قلت له كيف؟ قال والله أنا بدي أشتري واحدة نكاح متعة. إيش معنى نكاح متعة؟ نكاح متعة خلوا بالكم هو أنا أعرفه إجارة على الزنا. كيف يعني إجارة على الزنا؟ بس بطريقة اتفاق عقد. كيف يعني؟ يعني اجي على سبيل المثال لامراه اقول لها تعالي تخدمين بيتي وتخدمين فراشي. بيتي وفراشي كم تاخذين في الشهر على هذا الموضوع؟ قلت والله انا اخذ منك 1000 ريال. زي الخادمات عندنا الان، اخذ منك 1000 ريال. هي وافقت على العقد، خلي بالكم زي عقد ايجاره. البيت والفراش ب 1000 ريال خلاص يصير استحل على الفراش في هذا، يسمى هذا نكاح المتعه. هذا النكاح جاز النبي صلى الله عليه وسلم مرتين وبعدين حرمه. ابن عباس كان يرى حليته. فلو لقيت واحد يتزوج نكاح متعة مسكته، قلت له كيف انت متزوج نكاح متعة؟ قال والله انا اتذكر رأي ابن عباس انه يجوز هذا الكلام فيه. قلت طيب ما تعرف رأي العلماء الثانيين والجماعات؟ قال والله ما اعرف رأي ابن عباس رضي الله عنه. ممتاز. قال او بلا ولي. النكاح بلا ولي انتم عارفين عندنا المسألة خلافية بين الفقهاء، والصحيح والصواب انه لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل. فلو جينا لامرأة حبت رجل، جاء الرجال لا يخطب من أبيها هذه المرأة، قال الأب ما زوجك بنتي أبدا. قال أبدا، وروح لو تجيب مال الدنيا أنا ما زوجك بنتي. فخرج الولد والبنت وراحوا عند أي مكتب محاماة وتزوجوا من غير ولي. الآن عندنا الولي شرط من شروط الإيش؟ شرط من شروط النكاح. بعدين جيت مسكتهم بقيت أتبع الرجال وتعالي فين أخوك؟ لا تقولين في البيت. قلت تدري انك انت تزوجتي؟ قلت لا والله ما يدري عن حاجه. انا وفلان اتفقنا على الزواج من عندنا عندنا كذا. ليه؟ قالت ابوي رفض الزيجه هذه وانا قلت له يعني انا تزوجت من وراه. هل اقيم عليهم حد الزنا في هذه الحاله بحكم انه اختل شرط من شروط النكاح؟ لا. ليش؟ لانه ابا حنيفه يجيز النكاح، او الاحناف يجيزون النكاح بلا ولي. بلا ولي يعني من حق المرأة يقول تزوج نفسها، ومن حق الأولياء بعد كده يعترضون على هذه الزيجة إذا كان في إشكال في قضية التكافؤ بين الزوجين، لكن ابتداء النكاح يجوز عندهم. إذا المسألة خلافية، ما دام المسألة خلافية اعتبروا الحنابلة في هذه الحالة إيش يا شباب؟ اعتبروا الحنابلة في هذه الحالة إنه هذه شبهة في قضية عدم إقامة حد الزنا عليهما. اتفقنا؟ اتفقنا، كلام جميل. طيب، تعالوا لي على الشرط الثالث. قال ثبوت الزنا. أي جريمة تثبت عندي في الإسلام إما بالإقرار وإما بالشهادة. إما بالإقرار وإما بالشهادة. طيب، أنا اللي أعرفه في الإقرار في الزنا أحتاج فيه 4 إقرارات. كم إقرار؟ 4. هو الوحيد. يعني إيش يعني إقرار؟ يعني يقول الزاني قدام القاضي زنيت زنيت زنيت زنيت 4 مرات. والشهود على الزنا كم أحتاج؟ كم شاهد على الزنا؟ أحتاج 4. سبحان الله، القتل وهو أعظم من الزنا يكفيني في 2، بينما الزنا ما يثبت إلا ب4 شهود حتى ربي يحافظ على المجتمع المسلم. كيف تجيب 4 شهود على قضية زي هذه؟ صعب. أنا عشان أجيب 2 يصعب علي، فكيف أجيب 4؟ طيب، جميل جدا. يقول لا يثبت حد الزنا إلا بأمرين، أحدهما أن يقر به بالزنا. ممتاز، معناته لابد أن يقر به بهذا الزنا. طيب، عندي هنا فرق فقهي. إيش الفرق الفقهي؟ الفرق الآن بين قضية الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الإقرار والشهادة. الإقرار ممكن يكون في مجلس أو مجالس. تعرف في مجلس القضاء كان ينعقد كل مثلا يوم 2 زي مجلس الوزراء عندنا. فيجي الزاني قدام القاضي يقول لي يا شيخ أنا زنيت. قال له اطلع برا. فطلع برا. جاب الاثنين اللي بعد يقول لي يا شيخ قلبي عمال يقتلني والله أنا زنيت. فيقول له أقول لك لا تجيني هنا، هذا صار قرار ثاني. بعدين خلال اسبوع جاء وقال والله يا شيخ ما عاد انام، والله زنيت زنيت. صارت كم إقرار الآن؟ أربع إقرارات. قال في ثلاثة مجالس بيعتبرها القاضي في هذه الحالة أربع إقرارات عليه ويقيم عليه حد إيش؟ يقيم عليه حد السنة. جميل. طيب يقول الآن، يقول أن يقر بالزنا المكلف ولو كنا أربع مرات لحديث ماعز، وسواء كانت الأربع في مجلس أو مجالس، ويعتبر أن يصرح بذكر حقيقة الوصف فلا تكفي الكناية لأنها تحتمل ما لا يوجب الحد، وذلك شبهة تدرى الحد. ممتاز. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني أثناء ما يتكلم قدام القاضي إذا بد يصرح بقضية الزنا، ما يقول أتيتها، لا شوفوا كلمة أتيتها لمستها هذه كنايات، لازم يصرح بقضية الإيش؟ قضية الوطء. يقول يا شيخ أنا زنيت، ويذكر كلام الآن ما حقدر أقوله الآن، لكن نشوفه موجود قدامكم الآن فين؟ موجود قدامكم الآن في الكتاب، حمر عليه الآن إن شاء الله تعالى. حياك الله يا شيخ خالد، أهلا وسهلا بك يا قلبي. طيب شوف الآن، يقول الأمر الثاني، معلش تعدون معايا وياك يا خاطري. شوف الصوت واضح يا شيخ خالد، كل شيء تمام؟ طيب تمام. طيب إذا تكلمت الآن عن الشرط الثالث اللي يثبت حد الزنا بالإقرار، وذكرنا الإقرارات كم. شوفوا الآن في الشهادة، يقول الأمر الثاني مما يثبت به حد الزنا أن يشهد عليه في مجلس واحد، أيوه شايفين الفقه الفقهي الآن هنا، بزنا واحد يصفونه فيقولون رأينا ذكره في فرجها كالمروض في المكحلة ورشة في البئر. طيب أنا أقول الآن أول شيء عندي أن الإقرار، قلت لكم ممكن يكرر الزاني بالزنا في أكثر من مجلس في الإقرار، يعني يوم الاثنين هذا لو كان مجلس القضاء انعقد يقر مرة، الاثنين القادم مرة، الاثنين اللي بعد مرتين، كويس تحسب له أربعة. لكن الشهود اللي يشهدون على الزنا لابد أن يكونون في وقت واحد يشهدون، يعني مو لازم يجون مع بعض في نفس الوقت، لكن في نفس اليوم يكونون مع بعض تواجد عند القاضي. يعني شو القاضي يقول الأول من القاضي أنا عندي والله بشهد على الزنا، يقول فين زملائك اللي معك الثلاثة عشان يكملون النصاب أربعة؟ يقول هم جايين في الطريق. يقول طيب، فإذا اكتمل الشهود قدام القاضي وكمل الشهادة في هذه الحالة في نفس المجلس تعتبر. طيب هذا أمر. الأمر الثاني قضية التصريح بالزنا، أنا قلت لكم في الإقرار لابد أن يقول زنيت، يعني يجيب ما يقول لمستها أتيتها، ما ينفع الكلام ذا كنايات، لابد. أجل كيف في الشهادة؟ الشهادة من باب أولى أن يصرح بذلك. شوفوا يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قر عنده ماعز قال له والله في كلمة كثيرة هنا، أنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال الماعز، أنا ما أقدر يعني ما أقولها لكنها موجودة قدامكم، قاله كذا لا تكني. هذه الكلمة عندنا في اللغة العربية يعني الرجل إذا أتى زوجته بالحلال يقول جامع زوجته. طيب وإذا جاء لها بالحرام، مو زوجته يعني امرأة أجنبية، إيش نقول عشان أنا أعتبر هذا في الزنا وأقيم عليه حد؟ لازم نقول هذه الكلمة. قال نعم. قال كما يجيب المروض في المكحلة ورشها في البئر؟ قال نعم. جميل، هذا أمر في منتهى الجمال، إذا لابد من التصريح. طيب نجي الآن لقضية الشهادة، نجي لقضية الشهادة، من الذي تقبل شهادته في قضية الإيش؟ في قضية الزنا الآن. يقول الآن يعتبر أن يكونوا ممن تقبل شهادتهم فيه، من هم؟ أي في الزنا، بأن يكونوا رجال. أحفظوا معايا أنه شهادة النساء لا تقبل أبدا إلا في الأموال، كده جرت السنة، السنة الدارجة وعند العلماء لا تقبل شهادة النساء إلا في الأموال، أما الدماء وأما الحدود فلا بد فيها من الرجال. جميل، بأن يكونوا رجالا عدولا العدل، من اجتنب الكبائر ولم يصر على الصغائر وغلب عنده الصواب على الخطأ، يعني أفعاله الصحيحة أكثر من أفعاله إيش الخاطئة، ليس فيه من به مانع من عمى. عجيب سبحان الله، كيف حيشهد الأعمى؟ طب يعني هذا يعني شاهد ما شافش حاجة، يعني كيف شرط يعني إذا إذا إذا هو إذا هو ما يشوف كيف يعني يبغى يوصف الزنا؟ أيوة، ليس به مانع من عمى أو زوجية. قلنا إن الزوج ما يشهد على زوجته، يا لطيف يا ربي، يجيب معه ثلاثة رجال ويقول تعال شوفوا، يتكلم عن نفسه تعال شوفوا زوجته إنه أعمال تزني، ما يصح الكلام ده. إذا عنده اللعان خلاص، إذا شاف زوجته على هذا الحد، إذا ربي قدر ويمسك أعصابه ما يقتل زوجته والزاني، أيوة يروح للقاضي ويقول إنه رأى زوجته زنت، وإنه الآن ما يعترف بأي طفل من هذه اللحظة من هذه المرأة، ف فيصير يتفاصل بين، طبعا القاضي حيجيبها وتصير احكام اللعان في لعنهم قدام القاضي، انه هو يتهمها بالزنا وان هي تقول لها هي شريفه، هو كذاب انا ما سويت شيء مثلا. ايوه، فاذا تلاعن وخلص من اللعان وينفي الطفل اللي في بطنه، يقول لها خلاص انا ما عاد استقبل ولا طفل من بطن هذه المراه من هذا الوقت، ينتهي الموضوع باللعان. طيب خلاص، هذه الامور اللي كانت تهمني من حد الزنا. ادخل على حد القذف الان الله يعطيكم العافيه. يقول حد القذف هو الرمي بزنا او لواط، يعني يقول رجل لاخر يا زاني يا لوطي. طيب اذا قذف المكلف، المكلف الان القاذف اللي عمل، القاذف اللي عمل سب يعني، المكلف اذا قذف المكلف اللي هو البالغ العاقل، ايوه يعني لابد يكون اللي عمال يقذف بالغ عاقل. المختار، المختار يعني مو مكره، مو واحد حط على راسه مسدس وقال لي اقذف فلان ولا ولا ولا اقتلك، هذا شرعا يجوز لانه فيها اكراه، لكن لا مختار في الشارع كذا، واحد شاف واحد قال يا زاني يا لوطي، ولو اخرس باشاره، الاشاره المفهومه، احنا عندنا الاخرس الان ما يتكلم، لكن لو كان بالله ولي الزوجه الان في الزواج اخرس، فممكن يقول له المملك، يقول له انت ما تقدر تتزوج بنتك على هذا الرجل بمهر وقدر كذا، فهز راسه باشاره مفهومه عندنا، ايوه يعني موافق. كذلك اذا اشر بيده اشاره مفهومه انه عماد يقذف فلان يعتبر هذا قذف. طيب ولو اخرس باشاره، ايوه محصنا، يعني اذا انت قذفت محصن، من هو المحصن الان في حد الزنا؟ حقول لكم عليه ان شاء الله تعالى. ولو مجبوب عجيب، واحد مقطوع الذكر، كيف تقول له يا زاني؟ هذا ما يزني مسكين، لكن هذا يعتبر كذلك قذف له. ليه؟ لانه في تعير، كيف تقول له اعزكم الله يا حمار يا كلب من هذا القبيل؟ يعني لما اقول لواحد يا حمار فعلا هو حمار؟ بالعكس، هو بني ادم، يمكن يكون قاضي، يمكن يكون استاذ في الجامعه، يمكن يكون طيار، يمكن يكون طبيب، ايش الكلام الفاضي هذا؟ بس خلاص هذا تعيير بالنسبه لبني ادم. ايوه، او ذات محرم، ذات محرم لو قال لاخته على سبيل المثال او لامه، هل القرابه تمنع قضيه القذف؟ لا، موجود. او رقاء، الرقاء عندنا مرض تصاب به النساء مسدوده الفرج، كيف اجي اقول لوحده مسدوده الفرج؟ اقول لها يا زانيه، كيف يا زاني؟ هذه مسدوده فرج. مع ذلك يعتبر قلت لكم تعيير، زي كلمة يا كلب يا حمار يا لطيف يا ربي، تهز الإنسان هذه الكلمة. طيب كم عدد الجلدات في القذف؟ قال 80 جلدة إن كان القاذف حرا. يا سلام، احفظوا معي الله يسعدكم، زي ما قلت لكم العبيد على نص من الإيش، من الأحرار في الحدود، يعني كنت حجلد هذا 100 جلدة في الزنا الحر، حجلد العبد 50، وإذا كنت حجلد في القذف 80 جلدة للحر، حجلد العبد 40، وهكذا. إذا كان قاذف حرا لقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. طيب يقول وإن كان القاذف عبدا أو أمة ولو عتق عقب قذف جلد 40 جلدة كما تقدم في الزنا. جميل، الله يعطيك العافية يا شيخ خالد. يعني الآن 40 جلدة، يعني تصور هذا العبد الآن عبد مر على حر قال له يا زاني يا روطي، هذا قذف انتهينا. طيب بعدين العبد بعد يومين ثلاثة عتق السيد وقبل إقامة الحد، هل نجلد 40 ولا نجلد 80؟ لا، نجلد 40، لأن هو أصلا لما قذف كان إيش؟ كان عبد، فإحنا حنعرضه على الحل اللي كان فيها. طيب الآن الآن أبغى أشوف الآن لو قذف الحر العبد، عبد يقذف عبد، الشيخ خالد بالضبط زي الحر إذا قذف عبد. شوف يا خاطري أنت، شوف إيش يقول الآن، إيش يقول الشيخ الآن؟ يقول وقذف غير المحصن، وقذف غير المحصن ولو كنه يوجب التعزير على القاذف ردعا عن أعراض المعصومين. عجيب، يعني أنا كحر لو قذفت عبد، ايوه هذا يجب التعزير. التعزير كم جلده عند الحنابله؟ اقصاها 10 جلدات، يعني من جلده الى 10 جلدات. طيب جميل جدا، اذا من جلده الى 10 جلدات ينجلد. ليش سبحان الله؟ طيب اذا انا اذا اذا اذا قذفت حر انجلد 80، اذا جلدت عبد انجلد 10 جلدات فقط؟ قلت لي يا ثاني يا روقي، حتى اكون من شروط الاحصان في حد القذف ايش؟ من شروط الإحصان في حد القذف قضية إنه إيش يكون المقذوف حرا. الله يسعدك يا خاطري، المكافأة صح يا سلام عليك، بس في المكافأة تقسيط أباك أن يكون المقذوف الآن حرا، يكون المقذوف يا شيخ خاطري أنت يا شيخ خالد يكون حرا في هذه الحالة. جميل. طيب أبغى أشوف الآن قضية الإحصان، الله يسعدكم في قضية القذف. من هو المحصن الآن؟ شوفوا يقول المحصن الآن عندنا في حد القذف هو في باب القذف، والمحصن في باب القذف هو الحر، معناته لابد يكون المقذوف مش القارف، المقذوف حرا زيه زيكم، المسلم زيه زيكم، العاقل زيه زيكم، العفيف عفيف عن إيش؟ قال عفيف عن الزنا ظاهرا ولو تائبا منه، معناته أنا وأنتوا في الظاهر الحمد لله ما حد يتهمنا بالزنا في الظاهر، القلوب ما يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى الخطايا، ولو تائبا منه. يعني واحد من الشباب طلعت معاه مثلا أوروبا وزنا قدامي، والله العظيم شفت يزني، لما جعنا السعودية تاب ورب لحيته وقصر صوته، أيوه، فما يجوز إني أنا أقول له يا زاني يا روتي بناء على ما ذن تائب من هذا الزنا، أيوه. قال الملتزم، كلمة الملتزم هذه سيبكم منها، حتى شافها الفوزان اعترض عليها، ما بشرحها ولا بتعب نفسي في الكلام بين الاعتراض اللي فيها. طيب الذي يجامع مثله، من الذي يجامع مثله؟ قال ابن عشر وابن تسع سنين. أما ابن العشر سنوات فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة بسبت واضربوهم عليها لعشر، خلوا بالكم، وفرقوا بينهم في المضاجع. عجيب، ولدي وبنتي يعني إذا صار عمرهم عشر سنوات أنا أضربهم على الصلاة وخلي بالي من الأمر معين خطير مرة، إيش هو؟ أفرق بينهم في المضجع. يعني إيش أسوي؟ أنا بيتي مثل غرفتين، غرفة لي أنا وزوجتي وغرفة بناتي وأولادي، فما خليهم ما غطيهم بالحاف واحد البنت والولد، إيش أسوي فيهم؟ لا، في نفس الغرفة ما في إشكال، بس هذه لها لحاف مستقل وهذا أصلا في فراش ثاني مستقل، معناته تتحرك الشهوة عند الولد من عشر سنين بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك اعتبروها الآن أبو عشر سنين هذا يعني كأنه رجل، وبنت التسعة من فين جابوها؟ قالوا كما يقول الإمام الشافعي يقول بالاستقراء وجدت البنات يبلغون في التاسعة من أعمارهن، عائشة رضي الله عنها ملك عليهم بسرعة من سبع سنوات ودخل عليهم في تسع سنوات، وحنا كثير من بناتنا في السعودية يبلغون في تسع سنوات، فكأنه هذا سن بلوغ للمرأة. جميل جدا. إذا أنا الآن الشروط حقة الإحصان في حد في في في في حد القذف أن يكون المقذوف حرا مسلما، يعني لو قذفت عبد ما عندك مشكلة عشر جلدات، طب لو قذفت كافر برضو ما عندك مشكلة، ممكن تكون عشر جلدات إذا كان في المملكة من باب بس التعزير، يكون عاقل، يعني لو قذفت طفل متوحد قلت له يا زاني يا لوطي برضو عشر جلدات. العفيف عن الزنا معناته الإنسان اللي واقع في الزنا ونعرف يزني ما في إشكال أقذفه، وهذا من الناس اللي يعني مباح عرضه، ويكون ابن عشر سنوات فما فوق، يعني لو قذفت طفل عمره تسع سنوات ولد ما يعتبر هذا الزنا، ما يعتبر هذا قذف، ممكن يصير فيها تعزير عشر جلدات. وكذلك البنت، لو قذفت لبنت عمرها ثمانية سنوات ما كأني قذفت لأنه حددها بتسعة، يصير ثمانية سنوات كأنه هذا إيش؟ كأنه يكون فيها تعزير فقط هذا. جميل جدا. طيب أبغى أخذ كذا ألفاظ على صريح القذف، من صريح القذف يا زاني يا لوطي يكفي. طيب اللي هو الكناية حقة القذف وكنايته، هذه الكلمة الكبيرة الأولى ما أقدر أقولها، شو مؤشر يعني أنتوا أشروا عليها، ويا فاجرة، إيش الفرق بين الصريح والكناية؟ بس للفائدة هو ذكرها الشيخ بس ما بلغكم بها، بس أقول لكم إيش الفرق بين الصريح والكناية. الصريح إذا قلت لامرأة يا زانية يا لوطية مثلا، وبعدها راحت اشتكتني عند القاضي، فجابني القاضي قال لي أنت قلت لها الكلام ذا؟ قلت أيوة يا شيخ قلت لها الكلام ذا. قال أنت ما أنت فاهم من ألفاظ القذف؟ قلت لا يا شيخ، أنا أقصد يا زانية مع زوجك، هل يقبل مني هذا التفسير والتأويل؟ ما يقبل، لأن ما في امرأة مع زوجها لما تسوي هذا الفعل نسميها زانية، نسمي ذا جماع، إذا الصريح ما يقبل التأويل. طيب لو جينا على سبيل المثال لامرأة على سبيل المثال من الألفاظ اللي قال الشيخ الآن، قالها في الكناية أو قوله أفسدت فراش زوجك، كان أنت قلت لها أفسدت فراش زوجك؟ قلت نعم. فأنت كنت تعرف هذا من كنايات القذف، أفسدت فراش زوجك؟ قلت يا شيخ ما قصد أفسدته بالزنا، الله يصلحها ويهديها، ما تفهم. لا أقصد يعني دائما تجي على الفراش وتحط عليه الرز والأندام وتكتكت عليه العصير، أفسد الفراش بهذه الأطعمة. قال إيه والله إنك مختال، أنت درست الفرض المرجع وعرفت إنه هذه ممكن تتأول، معناته الكناية تقبل التأويل، أما الصريح فما يقبل التأويل. ففي الكناية لما يقبل التأويل هتنقلب الجلدات من 80 جلدة إلى 10 للاشتباه، والله نيتك ما هي مرة صافية، لكن في الصريح 80 جلدة على طول، ما في لا تفسير ولا تأويل. طيب جميل، إيش عندي حاجة تبغى أقولها كمان هنا في قضية القدس؟ اللي هو قدس الأنبياء والرسل، قدس الأنبياء والرسل. يقول من قذف نبيا كفر وقتل ولو تاب أو كان كافرا فأسلم. طبعا المقامات العليا، المقامات العليا عند المقام الأنبياء والرسل. فعند الحنابلة يتشددون، من كان رجال الشيخ الفوزان في الملخص الفقهي فيها رأيان، لكن أنا بتكلم عن رأي الحنابلة هنا. يقول لك اللي تعدى على نبي أو رسول مثلا قذفه، فقال ذاك الرسول وجاب الألفاظ الخطيرة حقته هذه اللي قالوها في القذف، أيوه كفر على طول، أيوه ويقتل. حتى لو تاب جبناه نستتيبه، قال لا ما يدخل في أحكام الاستتابة هذه، يقتل على طول لأنه تعرض لمقام النبوة أو الرسالة. ولو تاب أو كان كافرا فأسلم، يعني لو عندي واحد دنماركي سب النبي صلى الله عليه وسلم وحط له صور سيئة وسوى حركات بهللة وجاء ودخل الإسلام ووصل عندنا في المملكة نقتله. هنا في مشكلة، يعني الشيخ الفوزان يعني له في ملخص الفقه لو حبيت تشوفون هناك كلام، لأنه قد أن الكافر لو أنه مثلا علم بهذا الكلام قد لا يدخل الإسلام أصلا. حتى بعض الناس اعترضوا قالوا طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير من الكفار يسبونه هو في الجاهلية ولما يسلمون ما يسوي لهم شيء، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته كان هو عليه الصلاة والسلام مسؤول عن نفسه، أما بعد ما ماتوا عليه الصلاة والسلام فالأمة ما في أحد يستطيع أن يسقط هذا الحق عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حق له ومقامه عالي، فلا بد من قتل، من قتل هذا الإنسان، لأنه كأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تنازل عن حقه بحكم أنه عليه الصلاة والسلام انتقل إلى الدار الآخر. طيب باقي عندي حد مسكر أقول كلمتين كذا وبعدين نقفل المحاضرة دي على حد مسكر إن شاء الله تعالى. ها المسكر طبعا أنتم عارفين المسكر، الفرق بين المسكر والبنج، دائما نقول هذا الكلام ان البنج يروح للجهاز العصبي ويقفله بالكامل، يقفل الجهاز العصبي بالكامل فينام الانسان، اما المسكر فيذهب للعقل ويخلي الجهاز العصبي شغال بس ينام العقل، فيبدا الانسان يخرخش ويتكلم ويرتد عن دين الله ويقذف ويسب. ايوه اذا في فرق بين المسكر وبين قضيه البنج، لذلك يقول الذي ينشا عنه السكر وهو اقتراض العقل، يعني العقل ما عاد يصير تمام، ويصير عندنا عارض من عوارض الأهلية اللي هو أن الإنسان صاحي لكن عقله نايم. كل شراب أسكر كثيره، يعني لو شربت منه كاسة أسكرني فقليله حرام، تجاهل به منه حرام، وهو خمر من أي شيء كان. عشان لا نتكلم عن قضية أنه الفقهاء يقول بعضهم يقولون لا الخمر الحرام هي ما صنعت من العنب في أحد، طيب واللي صنع الآن في أحدنا الأنواع من المسكرات ما لا دخل لا في العنب ولا في الخوخ ولا في الكمثرى، عبارة عن تركيبات كيميائية، إذن كله حرام. ها إذن وهو خمر من أي شيء كان، لقوله عليه الصلاة والسلام كل مسكر خمر وكل خمر وكل خمر حرام. جميل جدا. طيب هل يباع شرب المسكر هذا للذة؟ والله الليلة لي مزاج كذا، يعني أنا أروق بعد العشاء أحط الخمرة وأشرب. يقول الآن ولا يباع شرب المسكر أيوة للذة ولا لتداوي حتى في الدواء. نعم في حديث ذكر في كشاف القناع ما جعل الله الأمة فيما حرم عليها دواء لها، موجود في كشاف القناع. ولا لعطش، ما هي العطش؟ في عطش وفي حال الضرورة وهلاك. الهلاك لو أنه على سبيل انقطعت عندنا موية العين في جدة الآن، شركة المياه وقفت الموية عندنا، عشان أخرج الآن من جدة للطائف أو للمدينة المنورة أتوقع أنه تصير فوضى في وتخرج الملايين من الناس وتتوقف الطرقات، أقل شيء قدام يوم يوم ونص أنه ما في موية في جدة. حوصل لحالة الإيش الهلاك والضرورة، هنا يجوز إني أشرب الخمرة عشان لا أموت. لكن لما أكون جي داخل جدة مسافر من الطائف لجدة ومن المدينة وبعدين لقيت نفسي عطشان دخلت على الساعة 12 ونص والمحلات مقفلة، هل يجوز لي أشرب خمرة ذاك الوقت وأنا عطشان؟ لا، يقول لك أصبر شوية افتح المحلات وتشتري لك قارورة في الموية مثلا. جميل. ولا لعطش ولا لغيره إلا لدفع لقمة غصة بها ولا بيحضره غيره. أيوة لو كنت أنا في مطعم في بريطانيا، بريطانيا تحل الخمرة عندما خمرة موجودة ومحطوطة على المائدة، أنا ما أشرب خمرة أنا مسلم، أنا عمال آكل رز وسمك مثلاً، وغفيت بلقمة ما كان قدامي موية بموت، ما لي قادر أكلم الناس وقدامي قارورة الخمرة، فبإمكاني إني آخذ الخمرة إيش وأدفع بها هذه الغصبة، لأنها تعتبر حالة إيش؟ تعتبر حالة ضرورة في هذه الحالة. طيب سلام في منتهى الجمال ما شاء الله تبارك الله. طيب ممتاز إلى هذا الحد. طيب يقول الشيخ الآن: وإذا شرب مسكر المسلم أيوه أو شرب ما خلط به ولم يستهلك فيه أو أكل عجينة لك به مختارا عالما أن كثير يسكر فعليه الحد كما أنه جلدة مع الحرية. إيش يهمني الآن في هذه الجزئية؟ يهمني في هذه الجزئية إنه أنا عندي حد الخمر 8 جلد، هذا ما أجمع عليه الصحابة من عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، استمر الإجماع إلى ما بعد، لأنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 جلدة فقط. لكن الاجماع صار من عهد عمر واستمر الاجماع بعد ذلك. طيب ايش كمان يقول الان؟ طيب الان مع الرق ايش حكمه؟ مع الرق بختار بس مواضيع وعليه مع الرق زي ما اتفقنا، اي شيء في الحر والرقيق. يا سلام عليك يا شيخ خالد. 40 مع الرق: عبدا كان او امه ويعذر من وجد منه رائحتها او حضر شربها لا من جهل التحريم لكن لا يقبل ممن نشأ في بين المسلمين. ممتاز. الآن بقول لك حدود تضرب الشبهات. لو أنا ماشي في سير من أثياب الجامعة وقابلني طالب أو موظف أو أستاذ في الجامعة وشميت منه ريحة الخمرة في فمه ولقيته يترنح، هل ممكن أقيم عليه 80 جلدة في هذه الحالة؟ يعني أجيب 2 شهود معاي يشهدوا إني شفته مخمور، بروح للقاضي وأشتكي: يا سلام عليك يا شيخ خالد، يعذر ب10 جلدات. ليه يعذر ب10 جلدات؟ أقول لعل إنه تمضمض بها بس، او توقع انها مويه وشربها وطلعت عرق وطرح انها مخدرات مثلا، ها هذه من او حضر شربها. لو دخلت الهيئه ولقت مثلا 5 اشخاص 4 اشخاص والخمره واحد صاحب وبس جالس يتفرج عليهم هم كذا، طبعا من حقها تعذر ب10 جلدات. يقول لا من جهل التحريم. ايش يعني لا من جهل التحريم؟ طب لو في واحد بريطاني دوب اسره وما كان يعرف ان الخمره حرام وشرب خمره ويبغى يقوم يصلي، مسكناه ولقينا عمال يشرب خمره قارنته في يده يشرب قدامنا، امسكته خليته لين يصفر قلت له ليش تشرب خمره وانت مسلم؟ قال والله ما اعرف انه حرام. ها اذا هذا يجهل التحريم لكن لا يقبل ممن نشا بين مسلمين. واحد في السعوديه يشرب خمره يقول لي والله ما اعرف ان الخمره حرام. اصغر طفل عندنا الان في المملكه عمره 7 سنوات يعرف انه الخمره حرام. اذا ما يقبل ممن نشا بين المسلمين، لما يقبل من واحد في بريطانيا في امريكا دوب اسلم ممكن يعني اتجاوز عنه اقول والله لعله ما يعرف المعلومه هذه. تمام كذا؟ الله يسعدكم في الدنيا والآخرة بإذن الله تعالى. ننتقل المحاضرة القادمة ونختم المنهج فيها بإذن الله تعالى. بس أبغى أنبه يا شيخ خالد، تنبه في الجروب يا خاطري، في المادة العلمية في 28 دليل في المادة العلمية 28 دليل اللي هي في فقه العقوبات. أتمنى من الطلاب الله يسعدهم يحصلون هذه الأدلة، أو إنك يا شيخ خالد لو إنك حصلت عليها سابقا بس تنبههم عليها الله يسلمك في الدنيا والآخرة، عشان بس لو جات فيها أسئلة حتجي 3 أسئلة إن جاوبوا عليها أعطيتهم عليها 6 درجات وإن ما جاوبوا عليها أعطيتهم 6 درجات هدية كمان. هي الهدية جاية بس أهم شيء إن جاوبوا يعني يكون هذا الباب الأفضل إن شاء الله. تمام؟ ويسعدك كذلك يا خاطر أنت، الله يعطيك العافية، أراكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.